السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من إخوة الأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، أنا توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، تفضل. الله يحفظكم. الله يبارك في حضرتك. بس أنا كان عندي سؤال بخصوص موضوع الشغل اللي احنا بنشتغله والناس بتاع الفلوس، هل يضيع الأكل والسواد علينا كأسفل متقاضين عليه أجرمات في الدين؟ لا، أنت أيضا تعمل ذلك لكي تتعفف عن المسألة وتتعفف عن الحرام، الله يثيبك على ذلك. عندما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بدء أحدكم صدقة، قال قائل: ما رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك لو وضعها في حلال كان له أجر. إذا أنت هددت ذلك للناس وسألتهم مسألة لا تجوز لأمثالك، وتأثم إذا تعفت عن هذا، عفوا، إذا تعفت عن هذا تسألك. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مش مصطفى حضرتك، حضرتك سؤال امبارح عن الشيخ عبد الله الطريفي وسيد الالوان، حضرتك كنت جبت كل كتاب مات، فهل حضرتك سمعت الصحيح ولا زيت الشوارع؟ الشيخ سليم سمعت ايه؟ الاسم حضرتك انت شفته؟ ايوه الشيخ سليم من الالوان وفقه الله فرج الله. اول ما سمع باسمه منذ ما يقارب 40 سنه زرته في بيته في القصيم، منذ ما يقارب 40 سنه، لكن كان مشهور فقط بحفظ الحديث ايامها. يعني ما كنت اعلم انه التحقيقات ولا رجال يعني ايام الهلال، ما كان مشهور بهذا الحديث اسمه من زمن طويل الاول. الله يوفقكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل. هل الاخ وقد تحول الى اعمى؟ نعم حبيبي. نعم انا اقول لك بعد أن تأخذ نسائه نصيبه ويجاتر من التحفظ الإنسانية. السلام عليكم. السلام عليكم. يعني نور وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. تفضل. كثرت شيخنا صفحة يسحى في الوقت من الإيتين، وأول ما دخل فيه 2000 جنيه موجودة في الإيتين المفروض إن هي تبقى، وتقريبا هو استعجل وما عرفش ان الفلوس هتقعدوا كده ومشي. المهم لقى 2000 جنيه فقدهم، وسحب الفلوس اللي هو محتاجها من حسابه ودخل للبنك، قال لهم ان انا اديت يعني 2000 جنيه كده وفقدهم رقم ومشي. بعدين رجع مره ثانيه فقدتها في سوبر ماركت جنب بيتي، على خلافه كده وقالوا طب رفع العقلة وجانا الثاني ايه كده من ساعتها محدش كلمه الفلوس دي بقى حوالي ساعتين فهو لك قال لي يستمتع بيها الان استمتع بيها؟ ايوه وقت ما حصل له كذا مرات كنت خايف ان الفلوس دي تكون لا لا لا هو كده بالشكل ده ان هو عرف النقطة فمضى عليها سنتين لا وأصبحت تتصرف لا كيف شاء يعني هو تصرف لا كيف شاء هو كده ما كانش مقصر لأن هو بعد ما رأى صور ماركت في المرأة وراح للبنك وترك الهاتف وراح للسوبر ماركت وترك الهاتف شاهد آه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال الشيخ مصطفى الكرم. اتفضل. أول حاجة أنت كان يحب الكتف في الشيخ؟ نعم. أنا سبب أنا بيجي أسدد كان يحب الكتف في الشيخ؟ أه سبب أن الرسول كانت تعجبه كان يحب الكتف. إيه. أيوه السؤال الثاني هل فترة الإمام مستمرة حتى بعد الثاني من الصلاة؟ هذا سترة الإمام؟ لا سترة الإمام؟ ايوه لا بس ازاي؟ هل بعد انتهاء الصلاة ولا حتى وانا بكتب انا كان بقوم بكتب ركعتين مثلا فيها فدوي هل سترة الإمام مستمرة؟ لا إذا الإمام انصرف أنت لازم تتخذ سترة أنت تتقدم أو تتأخر لتتخذ سترة. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك يا دكتور؟ الحمد لله. لو سمحت كنت عايز اسال رقمي تجاره رقم بقى انا دلوقتي الرقم اللي انا كنت بتاعت شبيان لحد لسه الكارت بتاعت شبيان موجود فرجع على شبيان بس الدوله بتاعت شبيان للشقه والرقم اللي كان شغال هو الست الثانيه هل هذا حرام؟ يعني هو اعطى يعني لم يعدل في العطية صح كده؟ هو ما تدخل بنات خالص احنا الاعتماد والدكتور بس ما تهمشي طب لماذا يعني؟ لماذا؟ يعني بدأت يعني ما تدخل في بنات الدكتور واحد خطر واحد عدد هذه الدكتور هذه الطريقة رجل ذاتي كما حتى مثلا لكم حق عصم على نفس نعم لك حق لك حق في هذا السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندنا سؤال هو الشيخ مريدك. تفضل. أول سؤال وكنت شاري شقة كبيرة غير اللي أنا كنت ساكن فيها في بلد تانية أعتقد إنها تنجح من اللي أنا أسكن فيها وبعد كده ما سافرتش وبعتها. فهل الفلوس دي عليها زكاة ولا لا؟ أنت كنت شاريها لماذا للسكن مش كده؟ كنت شاريها للسكن عشان فيها كنت حياتك طيب والآن لما بعتها أموالها بقيت معك سنة أو لم تبقى؟ لسه بياعها حالا. إذا بقيت معك لمدة عام ولم تشتري وجبت فيها الزكاة. أنا اشتريت المكان الثاني اللي هي اعتبر تجارة يعني. لا لا لا لا تشتريها للسكنة. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام وبركاته. أنا بدي أسألك نعم تفضل يا أختي. أني جوزي متوفي. الله يرحمه. بقى 20 سنة. الله يرحمه. وكان معايا ابني عام 6 سنين. إيه. أنا صبيان وثلاث سنين. الله يرحمه. ومعايا أصغر حالي عبد الرحمن. وبعدين. ومات وهو عنده 5 سنين. وبعدين. طبعا في مشاكل عم تتجوز سبع اخوات وفريق واحد قاعد واحد احنا بيكون ثلاث اخوات البنات قالت احنا دور القائد والثاني السيد انا الدكتور الثاني وصلاح الدكتور الثاني تبع عبد الرحمن الرفيق ادفعوني بارك سكن مشتركم وشهريا كل واحد يدفع مبلغ ويشوفوني سكن جيت اكلمهم كده برضه حضرتك شفعوا عليا وربنا يستجيب دلوقتي كان وقت الفرزان بقى يعني كل واحد متجوز كل واحد اتجوز وراحته اشمعنى انتوا اكلوا الصغير اليتيم كنت سايبه 5 سنين هم ظلموا السلام عليكم الله يهديهم دخلوا رجال السلام عليكم السلام عليكم. نعم. الحمد لله. تشتري حاجة مثلا داخل التقسيط ويشتري حلال؟ تبيع بالتقسيط لمن؟ لشخص آخر أو لنفس الذي اشتريتها منه؟ الواحد اشتري طلعة وداخل التقسيط. ليس عليك شيء. طيب لو حد هو أو تشتري عربية ويقول التقسيط. لا أنت بيبيع قبل أن يشتريها. البنك يبيع لك قبل أن يشتريها. البنك ليس بتاجر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام طريقة البيع بالسلام. لا يا شيخ والله طبعا انا اشتريت السلام. ايوه. وعايز ابيع بالسلام. كلمة الدين. لا تبع ما ليس عندك. ليس السلام مستثمر يا شيخ والله لا بل اصل انت السلام مستثمر صح بس انت بتبيع السلام هو نفسه. وانت لم تتملكه. وانا اشتريت منه يقول لك انا والله انا لا استطيع اكتيك بها لا استطيع اكتيك بالتسلسل في هذا الباب. طيب لو كان شخص اشترك في البيع هو كان البيع تقسيط او نقدي يعني اشترك مثلا ما تبيعش السياره دي لمده 5 سنين ما تبيعش وهكذا يعني سواء كان كاش او سواء بالتقسيط. لا اذا كنت تسعى لحفظ الملكيه لا باس ان تسعى لحفظ الملكيه لكن غير ذلك تناقض اصل البيع شرط انه يناقض اصل البيع. يعني انت على بالي التقسيط وشرط عليه بحاجه الى ان ينتهي التقسيط يقول ذلك. ايوه كحظر بيع يعني. حظر بيع. ايوه الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمه الله. نعم. شوف ايوه نعم. أحبك الله الذي أحببتني له. في عن سؤال بس عندنا ودي المفروض إن هو في ودي هو وأخواته ودي وأخوه وجوز عمتي كان واخد الأرض دي يزرعها لما جوز عمي يبيع ما قالش الودي فباع أراضي واحد في 3 اخوات بنات المفروض هم في الوقت دوت كل واحده منهم نصف كراب والاخ كراب والاخ الثاني كراب. المهم يعني ايه السؤال باختصار؟ المهم السؤال باختصار ان هو جوز عمتي بعت لعمتي ادوي ان انا اشتريت منكم اخوات طباعه وانتم اللي بتجيبوا البيت. كان ابو كان والدي بقى ما يعرفش هو عبيني حبيبي وبعدين معلش يا شيخ استحمل. لا خلاص خلينا الهاتف الخاص لان الهاتف اسئله سريعه. خد رقم الهاتف الخاص 0-5-3-3-3-8-3. كلمني غدا الصباح ان شاء الله. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ زعيم. الله يبارك فيك تفضل. سؤالي بسيط. احنا عندنا مقطع قهوه في بعض المشتركين بيشتروا هناك من يكتشف عليك سنين في الجزيرة بس أنا بأكد وشفت أنه يجب هذا المن في عقيم أكد ثانية اسم واحد ثاني بيأجب هل أنا كأكد من أكد أحمل ولد؟ لا بس إذا عرفت بعد ذلك نعم. يعني افترض أن بنكم البن الذي تبيعونه درجة درجة ثانية. هو أنا أعلم أعرف كويس اللي ادري ايه وكان كويس. ايوه انا عشان اقرا عنه ايه شكرا. انا بكلمك اهو الان. تفترض ان البن عندكم درجه ثالثه وفي بن ممتاز اخر درجه اولى فياخذ منكم البن درجه ثالثه ويعديه فهو مواد باسم البن درجه اولى حرام واذا سعدت وتاثم. تمام هو الادب تمام انا اكد. سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حسن. تفضل حسن. الورد على العصر كده كنت بلعب انا واحد تحته وبقيت انا وراه. وبعدين رجعت فتحته فرغم ما انا كنت شغال يعني الكلام عايز اخد الكلام معاه. ما هو من حصل زعلت وسمعته. وصلت على رغم ما كنتش هتاخد منه دراع فهي خدت منه دراع انا متكيف قلت عليها الكلام هرجع ومدين أسترجع تاني. لا مش كنت عايز أرجع تاني. أنا كان طلعت بره المكان وأصحاب العيلة رجعوني. أنا عرفت إن أرجع تاني إن أنا ألعب. أو إن أنا معرفش حتى أنا حد بعمله. بس أنا طلعت من المكان وأصحاب العيلة رجعوني. طيب. رجعت قعدت بعيد عن المكان اللي أنا كنت فيه. ماشي. على كل حال كف كفارة يمين والطلاق ليس بواقع. الطلاق كفارة يمين احتياطا. الطلاق ليس بواقع. الطلاق لا يقع. وكف كفارة يمين احتياطا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كبيرة موجودة. يعني مين المشايخ يعني؟ مين أتوجه في كتب؟ هم؟ الأكبر مشايخ في كتب؟ يعني أنا وجدت للشيخ مثلا سعد الحميد تحقيقات فيها تحقيقات وإن شاء الله طيبة ومدد طويلة. إذا قلت كثير جدا أكلمة أمين أمم كثيرة. السلام عليكم. وأيضا الدراسة الثانية موقع طيب والأحاديث التي فيها أبحاث طيبة وتحقيقات المسند مثل إمام أحمد إلى حد ما طيبة طبعا في دار رسالة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم. نعم. عرفت كعندي صوت يعني هي صعبتها يعني كثير على الفقه. ايه اتفضل. حضرت عرفت قانون طبعات الشغال الوقت الحالي. طبعا انا مهندس مدني فشغلت طبعات شوية. طبعا كنا ثلاثة مليون مخالفة كانوا أكثر كمان يحتاج الخطة فيها أغلبهم أدي بدون مهندس يعني مش عارف أكثر كل كده هم ضعف وأغلبهم مخالف الأغلبية اللي غاب عليهم مخالف وطبعا هو أكثر مقال دليل تقرير مهندسي بالكلام معاه يعني أنا أفرض إن أنا لو حطيت في التقرير يتطلع 90% أو 80% من العقارات أو المنتجات كلها مخالفة بالنظر عن سلامة العمل من عدمه، لكن أنت الآن طلبت منك شهادة، هل المنشئ هذا آمن وصالح الاستئمان أم غير آمن. أنت تجده من وجهة نظرك الهندسية غير آمن، فأريد أن تغير الشهادة وتقول أنه آمن رحمة بالناس. أنت ترحم الناس لكن عند الله أنت شاذور. هكذا يعني أنت الذي ستقابل الله ويسأله، يعني غلب على ظنك إذا استطعت أن تقول ربك رب أن أرحم الخلق وأرتكبت من ارتكبت رحمة بخلقك. أنت الذي ستسأل وأنت الذي ستجيب. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ حضرتك في سورة البقرة بتقول الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله إن هي بسبب وقت داخل داخل الله عشان ما ياخدش وقت حضرتك يعني. أنا عايز حضرتك يعني إذا عايز أنفق وربنا يكرمني بس رمضة أنا أنفق في أي باختصار عشان وقت حضرتك يا ربنا يبارك لك. الله يجزيكم بخير. أنفق لأداء كلمة الله. نعم. أي باب من أبواب لأداء كلمة الله في أجل. هو كان أصلا هذا في الجهاد في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وسبيل الله المراد به أداء كلمة الله في الجهاد. لكن ما في أمامنا الآن باب واضح الجهاد لأداء كلمة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان عندك باب لأداء كلمة الله في الدعوة إلى الله ونحو ذلك، فنرجو الله أن يكون في شيء من هذا. هذا باب. ثم الله بإحسانك للنهاية وتحديد المثل في الصحيح، المثل في الصحيح قدر استطاعتك ستثاب إن شاء الله. لكن النهاية أصلا في الجهاد لأداء كلمة الله. إذا لم يوجد جهاد بالسيف، وجد صور أخرى من جهاد الدعوة نحو ذلك، ففيها خير من ذلك إن شاء الله. يعني حضرتك يعني لأجل مثلا ممكن يكون كان يحتاج إلى مكشف مثل زي ساعة مثل الفئة الأخرى. والله إذا صدقا ليست زكاة مال ليس كذلك، يعني زكاة المال لها مصاريفها الثمانية. كلامي الأم نزل على الصدقة. نزل على الصدقة وصدقة التطوع. سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاكم الله خير يا شيخ. شيخ انا عندي مسألة في مسألة الإقراء في التوراة. هي من المسألة؟ لو أنا أردت أن أخرج أكثر مثلا من شمس والآن أنا تعرف حدثت الأسعار في الطالع المادر، هل يجوز أن لا يقدر الناس بالذهب وعندما أشتري المبلغ رجعان بالذهب؟ لا، اشتري ذهبا وأقرضه الذهب، طبعا من أجران ذهب، ترداني من أجران ذهب. هو كيف؟ يعني فهو ماذا أكبر محفظ لكثير من الناس؟ في ناس بتحول القرض للدولار، تقول خلاص خذ أنا مسلفك 1000 دولار، طلب منها في الدولار، لا تكون مرابيا. الفكرة عندنا مثلا كنت عايز أحولها من دولارات ذهبية، يعني خلاص أنا أجبتك إذا استلم منك جنيه أسلمه جنيه، إذا استلم منك جنيه. هذه معركة جديدة. أنت بتصير منك بقول لك أعطيني 100 جرام ذهب قرضا فسأبدأ 100 جرام ذهب مش كده؟ جميل جدا. طب سؤال ثاني يا شيخ لو اقتربت بس هتبقى تفيد كتاب فكرة لسان الدكتور قرار الله والله أنا ما اطلعت عليه من جزان لكن كان في الدولة طيب لكن ما اطلعت عليه من جزان طويل يعني مش قادر أطيله الآن التقييم الكلي لكن زمانها كان مشهور بأنه كتاب جيد لكن بعد خروجه من هذا الحديث نظر في العلم أي أراجع مرة ثانية. حقاً أنا حضرت وتعرف أنه فعلاً أنا أدفع هذا الكتاب حجة في هذا الكلام. لا ما في حجة قبل الجمعة. أقصد يعني أقصد لا السلام عليكم نعم ولا حضرتك الشيخ هو أحمد الناس الثاني بطريقة السباحة الرماية نعم هو جانب الثاني نعم ليه أفن أحمد الثاني الثاني بطريقة السباحة الرماية لكوت الثاني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الممكن أن يرفق الأمن موجودة والحاجة دعي إلى ذلك. إذا وصلت أحد المطار واستقبلت أحد في المطار نرجو الله أن تكون جائزة لأن رفق الأمن موجودة. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت أنا يا شيخ الأول أنا بسأل على لعاب الكلب. أنا لسه قبل الوقت إن المحكي بيقول لعاب الكلب أعوشنا. لا كلام غلط. النبي أنت تعرفني من الصغر. إذا ولغ الكلب في الإنام في إيه اللي يبدأتك على متغيرك حتى. يتغسل بالرغم يتغسل سبع مرات. ولا حديث الرسول. تمام قلت انا معلش هذا رأي حضرتك في اللي بيحصل في مصر والله رأيي رأيي بس استني رأيي اللي بيحصل في مصر وبلاد المسلمين كله قادم عن شرع الله وانا كرجل اتكلم قال الله قال رسوله اجد ان قال الله قال رسوله في جانب وعموم الناس حكومة وشعبا في جانب آخر بعيد عن قال الله وقال رسول تكلم على رأي النصف أنا بكلمك إجمال القول هذه يعني كما أخبرتك أنني يكون منطلقي وحركتي لرسوله الذي أرى لا حكومة ولا شعبا مقبلون على كتاب الله ولا مقبلون على سنة رسول الله إلا من رحم الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا لا يا مدام الشيخ سأل عن أي كم يأخذون منه ملابس ويبقى عليهم مبلغا من المال. فهل إذا أعطى أحد من الناس صدقات بهذا البائع ليوصلها إليهم أن يأخذ حقها من غير علمهم؟ لا صدقات البائع يعني يسلموا المال في أيديهم. قد يكون هذا المدين صعب أن يأكل فأنت تلزمه الآن بسبب الدين فسلمه المال في يده وهو يتصرف الله يسلمك السلام عليكم نعم ذلك ماذا قلت؟ الجميل في الأحوال الأدراج الجبان أن 70 جبان تحتاج فيها الأدراج كيها بعض أما 70% تجاوز كبير تجاوز كبير يعني كلنا بشر وكلنا نخطئ ونصيب لكن بعد وفاة الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه والآن يرى كتب علل كثيرة كانت غير موجودة كتب علل كانت غير موجودة فلما ظهرت كتب العلل اكتشفت علل في حديث صح الشيخ ناصر بن البنا رحمه الله وغيره فبان ضعف كثير منها لما القول 70% قول مبالغ فيه بشدة السلام عليكم السلام عليكم. الحمد لله. أنا بقول رحمة الله وأنا تبشير. يمكن تملي كلا يجيء في القراءة. هذا كذا يوم في كلا كم وقت ولا يعني أتمنى تسويت شوية لما يجيء العشرة. أعيد الكلام تفضلا. يمكن تبشير وأنا تبشير يعني كم وقت كذا. يعني بقول وقت وأنا تعلم كم كلا وأنا أقول الاستطاعة. قدر الاستطاعة قدر الاستطاعة تكليف مرفوع عنهم الآن قدر الاستطاعة شكرا يا شيخ السلام عليكم السلام عليكم نعم تفضلي أنا أيوة نعم في بث مباشر معك على البث المباشر تفضلي تفضلي صوتك سيسمع الناس ايوه يا دكتور بس بعد اذنك لو الفلوس احد الدكتور نظره بالمصري نظره بالشغل على سبيل التشغيل انت هتفتح ازاي مش هو اخبره انه يحول الدولار الى مصري ويشتغل بهم جميعا لا هو ما اسمحش انا معتبر وفيديو خلاص شغال وانت راضيتي طبعا هو يشتغل بالدولار في مصر ازاي؟ كيف يشتغل بالدولار في مصر؟ هو خارج مصر دي بقى مسألة ثانية مسألة ثانية كان خارج مصر اذا يحول الجنيه لدولار مش عارف والله خلاص هو المسؤول بدون مسألة ما هو المسؤول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم لا هو ابني من زوجتي التي ماتت وبعد وهي كانت مجهدة في خارج الثاني في خارج الثانية يعني ايه وبعد يا بنتي في ثلاث وبعد ابني دي خارج الشبكة الثانية في ثاني الثانية لا ابني وفي خارج الثاني بس كلام بس المرأة لما ماتت لها تركة لها تركة سواء من زوج قبل سواء من زوج بعد سواء من أبوها من أبيها من أمها من أي شخص كان لها ميراث يعني لها ميراث زوجها الذي معها له في الميراث وابنها له في الميراث لا انت لم السلام عليكم السلام عليكم هذا هو كلام المسيح تفضل يا أختي أنصحك أن تفعليها لما فيها من تغيير لخلق الله إلا إذا كان شذوذ غريب ملفت النظر وتعودين إلى ما عليه عموم خلق الله لكن أنت كبيرة شوية صغيرة شوية أنصحك بتركها كما هي حتى لا تتعرض لتغيير خلق الله السلام عليكم الله يحفظك ويعافيك ومكسر أنفها إرضاء لزوجها بعد ما يكسر أنفها لا تكسر أنفها وحشة فلن يتكسر الحب ثاني ثاني هذا كان النبي نهى على التفلت للحزن تفلت للأسنان بل بتغيي الأنف السلام عليكم السلام عليكم بارك الله فيك يا شيخ ابراهيم سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. اختي ازاي النعمه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. في جمعة حنان شنو طبعا بتاعها بتقول اللي عوض الرمى من الصبوة الى الركبة. فعايزين نفس اسمع الكلام. عورة الأنا من الصبوة الى الركبة بالنسبة لسيدها الذي زوجها. يعني افترض انك عندك أنا. سمعني؟ انك انا من الحلال ان تعشى امك. لكن افترض لك انك زوجت هذه الامة زوجتها لواحد اخر. مفهوم؟ لما تزوجها لواحد اخر لا عورة عليك انت الان. لانها متزوجة لواحد اخر لا يصعب ان تجمعها. لكنك ان تنظر من صورتها الى ركبتها. فكأمة كأمة الحديث قبل كده ابن داود إذا زوج أحدكم مع أمته فلا ينظرن إلى شيء من صورته إلى ركبته كأن من صورته إلى ركبته من العورة. هذا إجمالا. لكن ليس للناس كلهم فهمت كلامي؟ اللفظ قريب من هذا اللفظ. إذا زوج أحدكم جارية عبدة أو أجيرة فلا ينظرن إلى ما دون الصورة إلى ركبة إلى ما دون الصورة إلى ركبة. بعض الكلام وبعدين أنا أسألك سؤال يا أخي بس عشان ما تعيش نفسك وفي إناء الأنف في مصر لا ما فيش إناء في مصر إناء في مصر ومشيش نفسك. السلام عليكم. ما من الحديث لبعض الكلام أيضا لكن عليهم هم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ لو امرأة حابة ان هي تروح حمام السباحة عشان تتدرب. حمام السباحة عشان تتدرب مكان مفيهوش كشف عورات وكده نساء. هل ده يجوز؟ أعيد السؤال. أنواع الرياضة؟ لا. امرأة تريد الذهاب إلى حمام السباحة كنوع من أنواع الرياضة. ما فيش تصوير؟ ما فيش تصوير. طب عملنا بماذا لنا؟ يعني مكان المرأة تريد أن تنزل في مكان كله نساء وليس فيك شعورات وليس فيك تصوير لماذا سلمنا؟ تتعلم الرياضة أو كده؟ يعني من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق؟ فالرياض الذين آمنوا في الحياة الدنيا أي يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة لا يشاركوا فيها غيرهم يوم القيامة. فرص مراحة فالمكان البحر والمرأة تنزل البحر بعيدة عن الرجال ولا تتكشف العورة بل مانع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إذا كانت النقطة في الداكنة في الوجه التي تسمى حسنة ما مانع منها ما مانع من إزالتها؟ بارك الله فيك. السلام عليكم. هل يجوز أن أسلمها لأمي وأقول الجرامات كما أخذتها؟ ما عندي ذلك. بارك الله فيك يا شيخ ابراهيم ونيم وغفر الله لنا ولك والله يا شيخ ابراهيم السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ اريد ان اسال سؤالا. اسالي سؤالا. والدي عيد وفاتي وجدنا عنده مال غثت بالكثير. ولوالده رحمه الله. عليه السلام. اللهم اغفر لنا ولها يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حفظ الله فيك يا حبيب الله. عبد الله الذي أحببتنا له. بارك الله فيك. أسأل عن صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الماء ينفع فوق النار في الشتاء مثل ما ضيف الشمعة. لا يا صح. أبي الناس رب الناس يشفي أنت الشافي يشفي إلا شفاك شفايا غير سقم. أما أبي الناس رب الناس يشفي شد المقاس مش الناس ناسا. أبي شفا احترام عليك. أنا أبي داود الشيخ يذكر الأحاديث بدون ما يبين حال الحديث. هو لم يشترط الصحة. لم يشترط أن يأتي بصحة فقط. السلام عليكم. السلام عليكم. انت اسف يا مصطفى ابن انور الدين بس يا اخوك ابراهيم كبر السلام فكان حقا مره نسلم عليه في وقت الفراغ وانت عليك سلام الله ورحمته وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله جزاك الله خير. تفضل. وصلات اربع بنات. ايه؟ اربع بنات. البنوك شانها واحد. السلام عليكم. بارك الله فيك يا صلاح زمزم والاخت الاجلاء جزاك الله خيرا. السلام عليكم. عايز اسالك يا دكتور. اتفضل. خصوصا في كل قدم لو في تعامل كف قدم الثاني. تعامل كف قدم الثاني بسرعة من فرد قدم. حتى فرد قدم يعني هو ما يعطيكش على هم بيقوم بيقوم شرع ربنا. لا خلاص مثلا مثلا عن حكم الشرعي. شخص تعمد بغض النظر عن أبكرة أو ليس أبكرة. شخص تعمد كسر رجل شخص وكسرها. يعاقب بقلبه. يعاقب الفعل. بارك الله فيك يا أحمد بن علي وأنت أخ إبراهيم أبو غنيم حفظكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. الله يبارك فيك. وياك حبك الله ورحمته فيك. كان يقول طلبت او يقول اليوم كان قرات بدر صليت الناس قرات بدر وقرات البعض فوق بدر وبعض فوق انت خشيه الاطار على نفس الناس العبيد على ذلك. هل هذا يجوز؟ يجوز من مانع يجوز من ابي ذكر. اولا ان الله قال في كتابه الكريم فاقرأ ما تيسر منه والنبي قال اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن. ثانيا أنك حرصت على السنة لكن ما استطاع الناس إلى ذلك سبيلا فرحمتهم وخفت عليهم لأن هذا يشق عليهم. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ذلك أنك تحب السنة ولكن لم تستطع الوصول إليها. والنبي يقول ما أمرتكم به فاتهم ما استطعتم فضلا ليس هنا أمر أيضا. الله مانع. يعني لك يسأل عن الاختصار على قراءة شيء من سورة السجدة وشيء من سورة الإنسان بدلا من السورة بغيرها بالمشقة على الناس هم لا يتحملون ذلك فله ذلك ويشكر جزاه الله خيرا. وحياكم الله يا إسحاق وأبو رائد وأخي المغني المغني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله عليك يا الله الذي أحدثتنا له. ممكن صحيح السلام. أفضل. حكم زمان زمان يكفر تكبير الحرام يقول حرف الكاف جيم يقول الله أكبر. متجاوية أعراف متخالفة المخارج وتزود العلماء فيها. فبعض الدول في حرف القاف يقربون عن الجيم بعض الشيء. تمام. يا الصلاة خلف وجه إذا. الصلاة خلف وجه إذا. وغفر الله لك يا رضا بن رمضان ورضي عنك وعن الإخوة السامعين والسامعات وبذات لي أخواني يا أخت أسماء. بارك الله فيك يا أم عائشة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معلش حبيت أسأل. تفضل اسأل. أول سؤال سأل المشكلة حتى الكامل صباحه الرجال البسول الأحمر لم يثبت حديث في نهي الرجال عن لبس الثوب الأحمر إنما النهي ورد في المعصر. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء لم يرى مطلقت. وأضيف إلى ذلك وإذا كان الأحمر يشابه لون أحمر النساء قميص لون أحمر النساء إذا تثبت مثله دخلنا في مسألة التشبه بالنساء يمنع التشبه بالنساء لكن دون ذلك ليس في هناك بأس والله أعلم. المعصر أنت تعرف الشيء البرتقالي الفاقع المصدوق إلى أصفر الشيء يعني مو البرتقالي فاقع. تعرف البرتقالي ولا ما تعرفش؟ تعرف الأصفر؟ لا مش عارف. أصفر فاقع يعني أصفر جميل إلى الإحمرار فاقع. أنا أسلم الزعفران؟ إيه؟ ممكن تقريب من الزعفران. اللهم ارحمنا والدينا والديك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لا لا بد حتى تثبت لك رؤية تتبع رسول الله من ثلاثة أمور. أو أنت صادق لكن العلماء يتركون أساس. ثانيا أن يكون المرئي موافقا لصورة رسول الله لرسول الله. صبر يا حبيب بس تنهي تقاطع. لا بد أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله الخلقية والخلقية. وصف حتى أجيبه حتى ليس هو الرسول. يمكن يكون متأسينا بالرسول لكن ليس هو الرسول. وفي ذلك أنه خيام يهيمة. ولماذا تلقب نفسك بهيمة؟ أليس إبراهيم بأفضل من هيمة؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يستر علينا وعليك. استاذ الكريم في قبول شركه حاليا موجوده على الساحه وهي قضيه انكار النسب. حضرتك ما رايك في هذه القضيه في موضوع انكار النسب بسبب التحليل ان الاب بيت الاب؟ وما هو وكيف انفعل حتى النبي صلى الله عليه وسلم الوالد الاشرار وبفعل الحكم؟ أحسن الله إليك. ما اسمك؟ يا أخ محمد بن حمدي حفظه الله. محمد بن حمدي، أعلم يا محمد بن حمدي أن الأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة الفنية. فالأدلة الشرعية النبي قال الولد للفراش والبائع الخجر. في ولد كان شبيها تمام الشبه بالزاني عتبة بن أبي وقاص، ومع ذلك قضى النبي قضاء حاسما قال الولد للفراش وللعين حجر. فذلك في قصة الملعنة هلال بن أمية الواقفي اتهم زوجته وأتي به وأتي بها فتلاعنا هو نفى وأقصر نفى هو أثبت أنها فعلت الفاحشة أربعة أيمان بالله إنه لمن الصادقين. وقبل الخميس استوقفوه. اتق الله هذه المجنة توجب عليك لعنة الله. فأقدم على اليمين أربعة اليمين الخميسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. انتقلوا إليها. أقسمي. أقسمت أربعة أيمان بالله إنه من الكاذبين. التوقفوها. وفي بعض الروايات أمر بعض الصحابة يضع يده على فمه حتى لا تتسرع باليمين. فهذه المجيبة التي توجب عليك غضب الله. فلم تأت المرأة ساعة. وقفت تفكر تحلف أو لا تحلف. القرائن والشهود خلاص يعني يفهمون أنها ارتكبت الفاحشة ولكنها لم تمضي الأمر بعد المدة التي سكتتها قالت لأصح خامس سائر اليوم وأقسمت أن غضب الله عليها إن كان من الكاذبين. تفرق النبي بينهم وقال في شأنه هذا المولود طبعا أنا لا أتزرع من أمة لكن كتقريب من المعنى قال النبي أبصروها لأن جاءت به أفحل العينين أمام كحالة سابقا اليتين فللمتهم شريك ابن السحماء فدل بالساقين فهذا شريك ابن السحماء المتهم به وإن جاءت به نحيفا فهو الهلال ابن أمية فجاءت به على النعت المطابق لشريك ابن السحماء المتهم بالزنا بالضبط كغراب ما هو أشبه بالغراب. فقال النبي ما صفيت والله لولا الأيمان لكان لي ولا شأن في رواية والله لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولا شأن. فالأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة الفنية. التحليل هذه ممكن تضبط ممكن تدور ممكن في تحليل في مصر يقال في التحليل في أمريكا لقوة المواد وأبدا الأدلة الفنية مؤخرة عن الأدلة الشرعية. قلت ابن أبي وقاص لما قال لأخيه سعد يا سعد ابن أبي وقاص مثل أخوه الدجال يا سعد في أنا هي أنا زمعة يعني شو اسمه زمعة زمعة هذا هو أبو السيدة سودة بنت زمعة وله ابن اسمه عبد بن جمعة وله أمى له أمى له أمى فسعد بن أبو قصر أخ كافر اسمه عبد عبد حضرته لذة فقال لسعد يا سعد المولود الذي عند من أمة جمع ابن ابن الحرام فخذه يا سعد وابني فما توضا وذهب سعد يطالب بمن اخذ الولد فقال هذا ابن اخي عاد الي فيه قال عبد بن زمع حتى اخي انا ولد على فراش ابي انا امة ابي فقال الرسول عليه الصلاه والسلام قضى قضاء هو لك يا عبد بن جمع الولد من فراش فراش زوج يعني او سيد وللعاهر الزاني الحجر يلزم به وقضى النبي هذا القضاء فمعنى قضاءه انه قضى انه اخا لمن لسوده زوجه رسول الله ولكن الرسول دقق النظر فراى مع انه قضى انه من زمان قال لما راى الولد مشابه بالضبط الاثر بن ابي وقاص قال يحتجي بمن يرسل الأدلة الشرعية الأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة الفنية فما كان حصل التلاعن لا وجه للتحليلات. جميل الله يسلمك بارك الله فيك احنا في نقطة سريعة هذا الموضوع طبعا جزاكم الله خير والله اتصال الحضرات بهذا التفصيل الله يبارك العظيم صراحة الله يبارك كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان تنقل عن النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد اطلاق هذا الباب حتى لا تلوح الاسئله. احسنت. اليس كذلك؟ احسنت. بدا. بارك الله فيك. طيب لماذا العلماء الذين احتفوا على خير مثل حضرتك لا يتصرفوا في حاسب مثل هذه الامور وتظل هذه الامور تلاك على العامه حتى اصبحنا يعني حقيقة يعني سريعة جدا. أقول لك لماذا؟ أقول لك لماذا تسمعني؟ لأنهم حادوا عن الشريعة ولم يعملوا آيات المرعنة حادوا عن كتاب الله وسنة رسول الله ولم يعملوا آيات المرعنة التي في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله مولى الناس صادقين والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين فأبرو أنا العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله مولى الناس صادقين والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين لم يؤمن الآيات فلما لم يؤمن الآيات اتبعوا للغرب الكافر وأخذوا منه ونحن نوقن أن الأدلة الفنية هذه لا تتفق في كثير جدا من الأحيان. اذهب حلل عند شخص إنه قد يأتيك تعليم مخالف على أي حال العمل على الأدلة الشرعية قد كان الرسول لما مضى من كتاب الله ما كان لي ولا شأن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ما أعرف عن كبير شيء. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. محبة الله الذي أحببتنا فيه. ما شهادتي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا كنت أريد أن أعرف أن أعرف أن أعرف أن أعرف يعني كسر الأنف يصلحها. كثير. سيتوكو كبير. فعاوز يعمل عمليات تشغيل حتى يفتح بشكل. والله يزيدنا ان اقول لا يفعل الا اذا وصل الى حد يخالف تماما ما عليه يوم خلق الله. والله انا اقول لك فقط اذا خرج عن حد الاعتيال الذي عليه عموم الخلق لا يكون مرضا ويرجع الى ما عليه عموم الخلق، لكن انفض به شويه انفض صغيره شويه فالله يتمك لا يغير الخلق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وفيك بارك الله. وفيك بارك الله. تفضل. السؤال الاول هو توضيح بعدين السؤال انت خلاص اختلاف بين الاله وبين المحرم. نعم في اختلاف بين الاله والمحرم. لا في الان عفوا في الان مسالتان، مساله قمه الامه عوره الامه على سيدها اذا تزوجت بينها، السؤال الثاني عوره المراه على محرمها، عوره المراه من لم يره المحرم من محرمها. فبعض العلماء استدل بهذا الذي ذكر عورة الأم على سيدها بعد أن يزوجها، وقال إن عورة الأم عورة المرأة على محرمها من الصلة بالركب. ولكن في التحرير الدقيق من الممكن أن يعارض، لأن الفتنة قائمة بظهور عورة المرأة من الصلة بالركب على محرمها. والله لا يحب الفساد، عندنا نصوص عامة الله لا يحب الفساد. وما ورد أن الصحابيات كن يظهرن على المحارم من السرة إلى الرتبة وما وراء ذلك مكشوف، فرجعنا إلى البحث في عورة المرأة على محرمها. فمن العلماء من قال عورة المرأة على محرمها ما يظهر منها غالبا كرواطن الوضوء كالساقين كالشعر، وسبب بعضهم بأن النساء أو الرجال كانوا يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد جميعا، حمله في البخاري، حمله بعض العلماء على المحارم، وحمله بعض العلماء لأنه مسلوق قبل من بدء الحساب. فجاء واحد يستفتي عائشة من محارمها عن صفة رزق النبي عليه السلام، فجعلت بينها وبينه ساترا وأظهرت رأسها واغتسلت، أظهرت رأسها واقتصدت، فقد دل على جواز رؤية المحرم شعر محرمه، لأن المسألة لا بد أن يتدخل فيها نص عامل وهو الله لا يحب الفساد. بارك الله فيك. سؤال ثاني يا شيخ، حكم صفاحة النساء الكبرى، يعني مثلا أنا قلت عائشة سبحان والله ما مست يد رسول الله هذا امرأة. لكن الشيخ في مسألة خاصة أريد أن أخذ فيها تجربة. خذ الهاتف المحمول الخاص وبعدها عقب هي من ثلاث بس المصطفحة يا ليه؟ أنا بعد الثلاثة الثانوي ويبقى في تكريمات وكذا. أنت ثلاث بس الثانوي؟ حسبتك رجلا كبيرا الله يزيدك رحمة. أنا خطا فيك يا فندم. يكون في بعض مثلا التكريمات وكذا من جد المدرسة عندنا تكريم الأمراء من أجل عدد الصفحة. أيوة تعز الصفحة ربنا أكرمك وأنت فهامة فهامة المدرسة ومقابل ترى من الناس صفحة النسوة هكذا يعني كان اقتصاد. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وأن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله الخلقية والخلقية، يعني رسول أبيض واحد رأى واحد أسود كان رسول ليس هو رسول، الرسول وسط ليس بالطويل الدائم ولا بالقصير، رأيت شخص غير ذلك ليس رسول. ثانيا الرسول على خلق عظيم، رأيت سفيئا بذيئا في المنام ليس هو رسول. ثالثا ألا يأمره بشيء يخالف الشريعة. وقد قلت أن الله عز وجل جلت في المنام وقالت أنا رسول الله أصر رسول رسول الله وقال النجم يتصل طيبك لك خلاص أنا رسول لا تصل من سقط عنك التكليف ويبتال ليس هو رسول. بعد كده يكون لابد أن يكون المخبر صادق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى الوقت وجزاكم الله عنا كل خير. هذا آخر سؤال نجاب عليه بإذن الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الشيخ. نعم ماذا عندك؟ هو أجل عندي استفسار بسيط لفضيلتك. لو كنت شفت فيديو فضيلتك في الدماغ اكتشفت فيديو فضيلتك إن الدماغ ما ينفعش نقول عن لازم الكشف للأمة. انا اختبها انا صعب اللي كانت تختمها بلا اله الا الله بلا اله الا الله. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة.